صوت العرب من القاهرة يقدم رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسنة. الإعداد والتقديم غادة كمال. الإخراج منى نصر. الإخوة والأصدقاء، لكم التحية من المملكة المغربية وتحديدا من مدينة سلا، حيث تقام فعاليات المهرجان الدولي لأفلام المرأة. يسعدنا أن نلتقي مع الفنان نور الدين شمعو، رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان الدولي لأفلام المرأة. أهلا بك على موجات إذاعة صوت العرب. شكرا جزيلا للاستضافة. وصوت العرب ذكريات كثيرة مع المغرب، منه انطلقت طلب الاستقلال في المغرب في الأربعينيات، وكل المغرب عندهم مع صوت العرب. الفنان نور الدين شمعو، رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. هذا المهرجان الذي يهتم بتقديم مجموعة كبيرة من أفلام المرأة وبلجنة تحكيم تشمل العديد من الدول العربية، كيف ترى هذا المهرجان يتطور من عام إلى عام؟ فعلا جمعية أبي رقراق هي جمعية ذات منفعة عامة، أسست هذه 33 سنة، فيها فعاليات تقوم بأنشطة متنوعة بالنسبة المدينة، فيها مهرجانات وفيها التنمية وفيها التشغيل وفيها كل ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان، وهي تسعى لنهضة المدينة، مدينة سلا، مدينة المنيوية، شقيقة العاصمة التي يفرقها واد بوقراق. فمن بين الأنشطة هذه تقريبا 14 سنة ولا 15 سنة كان التفكير في مهرجان دولي. كان المشكل أنه القضية أن الموضوع، لأن كان مهرجانات كثيرة دولية، الأفلام وثائقية أو مواضيع متعددة. في ذاك الوقت كان في المغرب متابعة ديال مدونة الأسرة، فكان نقاش كبير، واخدنا من هذا المدى الموضوع أنه يكون حول المرأة. وفعلا هذا المهرجان هو موجود الآن في المغرب خاص بالمرأة، وفي أوروبا وكان ثلاثة، وهذه سنتين حضرت المهرجان ديال فيلم المرأة بأسوان، وشاشة المرأة كذلك كانت من قبل الفلسطينية. هذا المهرجان تطور كثير، بدا من صغير وبدا كيكبر هذه، فيه كيحضروا فعاليات نجوم من العالم العربي ومن اوروبا ومن القارات الخمس، تقدم فيه افلام، اخر افلام سنه سنه اخر افلام ديال 2018 و2019. عندنا مراسلين اللي كيحضروا في جميع المهرجانات الدوليه، كاين اختيار ديال الافلام، لجنه التحكيم دائما كتكون فيها كل نساء، لجنه التحكيم نسائيه بالكامل ومن عده دول عربيه، في العربية في مصر والمغرب وتونس، هذو هما الدول العربية، والأربعة الأخرين من فرنسا ومن إفريقيا من السنغال. كنحاولوا أن يكون واحد اللجنة هذه، وكاين لجنة تحكيم أخرى ديال فيلم وثائقي، وكاين مسابقة ديال الشباب، فيه نشاط كثيف جدا، ما يمكنناش نستعرضوا في هذا اللقاء، إن شاء الله تكون مناسبة نستعرضوا كل اللقاءات. وكذلك كاين الآن أهم اللي غادي يكون في هذه الدورة هو لقاء يشمل الدول العربية الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في اطار اليونسكو، برنامج اليونسكو بالنسبه للمشاكل ديال المراه للمناصفه، وعامله الان غادي يكون واحد اللقاء ديال الخبراء كيمثلوا الدول العربيه، تقريبا الدول العربيه اللي كيمثلوا الشرق الاوسط، وهذا غادي يكونوا حاضرين هاد الخبراء. وكان برنامج اليونسكو لمساعدتي ومواكبتي السينما لموضوع المراه. الفنان نور الدين شمعو، رئيس جمعيه ابي رقراق ورئيس المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلة، مجموعة كبيرة من الأنشطة، أفلام وثائقية، أفلام طويلة، أفلام قصيرة، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين العرب والأجانب تجتمع على أرض سلة بالمملكة المغربية لمناقشة قضايا المرأة، كيف ترى هذا التجمع على أرض المملكة المغربية؟ هذا التجمع هو سيرور لكل تطور لكي يعرفوا المغرب جميع الميادين. في السينما عندنا الآن مهرجان دولي مراكش، أول مهرجانات كاين في مدن أخرى، في الرباط، في خريبكة، في تيت أدي. وبالنسبة للتجمع، الخاصية لهذا التجمع هو الاهتمام بقضايا المرأة، بالمرأة نفسها كمخرجة، كمؤلفة، كل ما يهم النصف المجتمع كيتناولوا المناقشات والمواضيع اللي ستناقش أو توقيع كتب، كل هذا هاد الاشتيام هاد اللي تكون لقاءات كل مناقشة الأفلام، لقاءات ما بين مبدعين من المغرب ومبدعين من الخارج. كل هذه الأنشطة تصب في إطارة كل المشاكل التي تهم المرأة، من اغتصاب، من مشاكل زوجية، من مشاكل الخادمات. كل هذه المواد كتناول هذه الأفلام، وكذلك في المناقشة هذه للبحث عن حلول لهذه المشاكل. واليونسكو تقريبا هذه عندها دور مهم، لأنها مع الاتحاد الأوروبي ستمول هذه الأفلام اللي ستساهم كذلك بالتعريف والبحث عن الحلول لهذه، وكذلك لمقاربة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لأنها كاين مشاكل ولا بد من إيجاد حلول لهذه المشاكل ديال الماء. والحمد لله كنشوفوا أن فيه تقدم. هذه خرجت قوانين في المغرب، هذه البارحة أنا كنشوف واحد السيدة من المغرب مشات العراق رئيس الجمهورية، أطلقت اجتماع لتهيئ موضوع حول العنف في الأسرية، وجابوا خبراء وجابوا من المغرب مشاو خبراء ومن الدول العربية كلها للبحث، ورئيس الجمهورية هو ترأس الاجتماع بحضور هذا. فلهذا أظن في وقت من الأوقات ما كان ممكن أن ننتيروا هذه المواضيع ديال المرأة والعنف ضد المرأة وهذيك، والآن كاين طالع إن شاء الله كاين قوانين جذرية بالنسبة للعنف ضد سواء اللفظي سواء الجسدي جميع أنواع العنف. الفنان نور الدين شمعه رئيس جمعية أبي رقراق رئيس المهرجان الدولي لأفلام المرأة سعداء باجتماع كل هذه الدول العربية والأجنبية على أرض المملكة المغربية المضيافة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا، ونوصل معكم في ثلاثة هذا المهرجان، ومرحبا بكم، مرحبا صوت العرب، أنها صوت العرب. هاد الفنانين غادي يكونوا من نوبة، من فلسطين، من الجزائر، من تونس، وعلى ذلك بأن تونس الآن هي ضيفة شرف، هذه لأن سبق ما كانت ضيفة شرف، وعندنا أصدقاء كثير. هذه غتكون وسائل الإعلام المصرية إن شاء الله حاضرة بكثافة، بجانب الأوروبية وبجانب فرنسية والإسبانية وجميع الدول. فهذا التجمع غادي يكون عرش إن شاء الله للجميع، ومن تنتظروا إن شاء الله أكثر في السنوات المقبلة إن شاء الله. رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسنة. الإعداد والتقديم غادة كمال. الإخراج منى نصر.